آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: علامات التعظيم الدال على العبودية والاستكانة خاصة بالله تعالى. ما زال رحمه الله تعالى يقرر المسائل العلمية والعملية التي يقع بها العبد في الشرك بالله تبارك وتعالى. تقدم في الدرس الماضي أن المؤلف قد ذكر جملة من أعمال العبادات المختصة بالله جل وعلا، وبين أن الأصل في التعظيم أنه لله رب العالمين سبحانه وتعالى. المؤلف الآن سيتكلم عن أمثلة لبعض العلامات التي بها يعرف العبد أنه معظم للشيء الذي يعبده من دون الله جل وعلا، لأن الله تبارك وتعالى جعل علامات تدل على تعظيم العبد لربه سبحانه. وهذه العلامات إذا صرفت لغير الله عز وجل فإن صاحبها قد وقع في الشرك بالله عز وجل. والاستكانة لفظ يراد به الإخبات إلى الله عز وجل والخضوع له والتواضع والتذلل لعظمته وجبروته عز وجل والرضا بقضائه وقدره سبحانه وتعالى. قال مؤلف رحمه الله تعالى: خاصة بالله تعالى. فإذا ثبت أنها خاصة بالله تعالى فما هو تعريف الشرك يا إخوان؟ قلنا من قبل تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فإذا ثبت أن هذه العلامات من خصائص الرب جل وعلا وجب على العبد أن يفرد الله عز وجل بها، فإذا صرفها إلى مخلوق فقد اتخذ ذلك المخلوق ندا وشريكا مع الله والعياذ بالله، تعالى الله عما يشركون. قال مؤلف: الرابع أن الله تعالى علم عباده طرقا يستقيم بها إيمانهم وتنزل البركة في حياتهم الدنيا وتتحقق بها مطالبهم، أي إن الله عز وجل أعلم عباده وعلمهم سبلا تستقيم أحوال العباد وبها تكون هذه العلامات دالة على تحقق الإيمان في قلب هذا العبد. فإذا تحقق ذلك العبد فإن هناك جملة من اللوازم، فإن الله جل وعلا كتب لمن آمن به واتقاه ووحده وعظمه أن تحصل له الخيرات والبركات، وأن يدافع الله جل وعلا عنه، وأن يحقق له المطالب والأمان. قال مؤلف: منها النذر لله في الشدة، النذر عبادة من أجل العبادات. قال الله تعالى في بيان أنها عبادة: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وهذا في معرض الحث على الإنفاق والنذور. وقال تعالى: يؤمنون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فمن نذر لغير الله تعالى فقد أشرك بالله عز وجل. والنذر هو إلزام المكلف نفسه أمرا لم يلزمه الله جل وعلا به على سبيل الإيجاب، يعني أوجب على نفسه ذلك والله تعالى لم يوجبه عليه، فيجب عليه أن يوفي بهذا النذر إذا كان نذرا في طاعة الله جل وعلا، فإن حنث فعليه الكفارة، وكفارة النذر كفارة يمين كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم. يقول: منها النذر لله في الشدة ونزول البلاء والنداء باسمه عند كربه أو عند كربة وضيق، وافتتاح كل عمل باسمه والذبح له حين يرزقون. هذه كلها أعمال مختصة بالله عز وجل، النذر لله سبحانه وتعالى تقيده إياه بالشدة لأن هذا هو الغالب. وإذا لو أن إنسان نذر في الرخاء هل نقول لا وفاء عليه؟ يجب عليه الوفاء. وهل نقول لك أن تنذر لغير الله في الرخاء أما في الشدة فيجب أن تنذر لله؟ الجواب لا. لكن المؤلف ذكر الأمر الأغلبي، وأن أغلب الناس لا ينذرون إلا في حلة حالة الشدة، إذا وقع في ورطة أو احتاج أن يقضي الله جل وعلا حاجة نذر. وهذا التقرير من المؤلف لا يعني أنه يقر ذلك، فالمؤلف لم يتعرض للمسألة من ناحية فقهية وذكر أقوال العلماء في ذلك والراجح والمرجوح، إنما أراد أن يذكر أن هناك جملة من الأعمال يفعلها العباد تعظيما لله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا مختص بها، فمن صرف لغير الله فقد كفر وأشرك بالله عز وجل ما لم ينزل به سلطان. ومن أيضا في الدرس الماضي لما تكلم عن بعض الأعمال منها الرجوع على العقبين وإضاءة السرج ونحو ذلك، المؤلف لم يشترط في مقدمة كتابه أنه سيتكلم عن هذه المسائل بأفرادها وأعيانها، ولكنه كأنه ينقل ما رآه من أفعال العباد تعظيما للمخلوقين، رأى أنهم يوقدون السرج تعظيما لفلان وعلى قبر فلان وعلى اسم فلان، ورأى أن أقواما يرجعون القهقرة عند الخروج من مزار فلان وطريح علان والبيت المعظم عندهم في البلدة الفلانية إلى غير ذلك، بغض النظر عن هل هذه القضية ثابتة أم لا. وقد تقدم أن رجوع القهقرة وإيقاد السرج عند الحرم ونحو ذلك كل هذا لا أصل له في دين النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا المؤلف يقول: النذر لله في الشدة، يعني هم يفعلون ذلك في الشدة لأندادهم، إذا اشتد بهم الكرب نذروا لغير الله عز وجل. قال: نذر للشيخ الفلاني إن أنجبت زوجتي أن أفعل كذا وكذا. ولعله أيضا حتى في نذره يريد به ذلك، يعني ينذر على اسم الشيخ ويجعل تحقيق النذر للشيخ أيضا، فيقول له: علي إن نجح ولدي أن أذبح بقرة له، أي للشيخ ذاته، فينذر باسمه ويذبح له والعيال، ويجمع بين شركين أكبرين والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما نهى عن النذر، قال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، يستخرج به من البخيل. فمن اعتقد أن نذره من أسباب تفريج الكرب وإزالة الشدة فقد غلط في دين الله عز وجل وجهل، فالله جل وعلا لم يجعل من أسباب تفريج الكربات وقضاء الحاجات وإزالة الشدائد النذور أبدا، لم يجعل جل وعلا ذلك سببا، وبالتالي فمن اتخذ من الأسباب ما لم يأذن به الله عز وجل فقد وقع في الابتداء في دين الله تبارك وتعالى، ثم ينظر في حقيقة هذا الابتداء. قال: والنداء باسمه عند كربة وضيق، الله جل وعلا أمر عباده بذلك، قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فهؤلاء إذا وقعوا في الشدة ينادون الله عز وجل لأنهم موحدون، لأنهم لا يعلمون إلها يفرج الكربات ويضيف اللهفات سوى الله رب العالمين سبحانه، فهذا ديدن عباد الله الموحدين النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حجبه أمر فجع إلى الصلاة، يفزع إلى الصلاة، يناجي الله جل وعلا، يسأله تفريج الكرب وإغاثة اللفة وقضاء الحاجة، حتى إنه كان يرفع يديه حتى سقط رداءه عن منكبيه عليه الصلاة والسلام، حتى أوى إليه أبو بكر وقال: يا رسول الله رفقا بنفسك فإن الله منجز لك ما وعدك، يناشد الله عز وجل، يسأل الله تبارك وتعالى. ولما دخل زكريا عليه السلام على مريم ووجد عندها رزقا قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه. هكذا كان الله جل وعلا يعلم عباده المؤمنين بالقدوات، هؤلاء هم الأنبياء والمرسلون، يسألون الله جل وعلا قضاء الحاجات وتفريج الكربات. قال: وافتتاح كل عمل باسمه. طبعا هذا أيضا ليس من باب تقرير المسألة، والمقصود التسمية في كل فعل وذكر الله جل وعلا في أول كل شيء، وقد وردت في ذلك جملة من الأحاديث لا يصح منها شيء، منها حديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر، في رواية أقطع وفي رواية أجزم، ويروى بلفظ بسم الله، ولا يصح في هذا الباب حديث. وأصح شيء في هذا الباب: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فافتتاح الأعمال بذكر الله تعالى يحتاج إلى أدلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل إلى بيته ذكر الله تعالى، حديث عائشة في مسلم، ولم يتبين لنا من الأحاديث طبيعة ذلك الذكر، أكان تسمية أم كان تسبيحا أم كان حمدا أم كانت آيات من الذكر الحكيم. إذا الأمر في ذلك إيش؟ واسع، ولا نخص الدخول إلى المنازل بذكر دون غيره، ندخل. أما الأحاديث الواردة فيها أنه كان يسمي عند الدخول لا يصح منها شيء. فالأصل في هذا الباب أن ما ثبت ذكر اسم الله جل وعلا عليه قلنا به، وإلا فالأصل أن العبادات مبناها على التوقف والتحريم، أي أنت ملزم بالتوقف عن كل عبادة حتى يثبت فيها الدليل، وحرام عليك أن تواصل عبادة أو أن تأتي عبادة حتى يستبين لك فيها الدليل. فالعبادات لابد أن تكون فيها على بصيرة من دين الله عز وجل. قال: وافتتاح كل عمل باسمه، والذبح له حين يرزقون ولدا شكرا لله تعالى، يشير إلى حديث جابر بن سمرة الذي أخرجه أحد الأربعة من طريق قتادة عن الحسن عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تعق عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. إذن هذه العقيقة لله عز وجل تذبح تقربا للمولى سبحانه وتعالى. قال: وتسمية بأسماء يتجلى فيها التوحيد والعبودية، أي هذا أيضا مختص بالله عز وجل، فالعبد يسمي معبدا لله تبارك وتعالى. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. ورد حديث خير الأسماء ما حمد وعبد ضعيف لا يصح، وورد حديث أصدق الأسماء حارث وهمام وإلى آخر أيضا ضعيف لا يصح. أصح حديث في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. فلاحظ التعبيد هنا لإسمين هما في غاية الاختصاص بالله جل وعلا. الأسماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم خاص بالله لا يجوز إطلاقه على المخلوق بحال، كاسم مالك الملك، كاسم الله، كاسم الرحمن، كاسم رب الأرباب، هذا على إثبات ذلك، فإلا هناك في نزاع بين أهل العلم في ذلك. فالأسماء هذه مختصة بمن؟ بالله تعالى، لا يجزن يسمى إنسان بشيء من هذه الأسماء. النوع الثاني أسماء مختصة بالمخلوق كعلي وزيد وصالح وأحمد ومحمد إلى غير ذلك من الأسماء، هذه لا يجوز إطلاقها على الله جل وعلا. وهناك الأسماء المشتركة، فللخالق منها الكمال المحض المطلق، وللمخلوق منها النقص والعيب. اسم الكريم اسم مشترك، يجوز أن تقول المخلوق أن فلان كريم. الله تعالى قال في كتاب العزيز: ذق إنك أنت العزيز الكريم. فهذه الأسماء لا يشكل علينا أمرها، فإنما تطلق على المخلوق بقيد النقص والتقصير والعيب. الملك اسم مشترك، لكنه بالنسبة للخالق ملك عام تام كامل، بالنسبة للمخلوق ملك ناقص قاصر. فتلاحظون أن الحديث تكلم عن اسمين خاصين: عبد الله وعبد الرحمن. ثم ذكر المؤلف جملة من الأسماء التي يتداولها الناس في زمانه في بلادهم، كاسم قال: وهبة الله، وجاد المولى، وعطاء الله، وأمة الله، وعطية الرحمن، إلى غير ذلك. يقول: هذه الأفعال يفعلها العباد تعبدا لمن؟ لله عز وجل. يقصد من هذه الإضافة إلى الله عز وجل أن هذا العبد من عطاء الله ومن موهبة الله، وأن هذه المرأة وهذه البنت أمة لله، كما أن فلان هذا عبد لله، هذا أيضا أمة لله. فيقصد ذلك التعظيم وإثبات التعبد لله جل وعلا. يقول: وتخصيص جزء من حواصل المزارع وثمار البساتين بسم الله تعالى، هذه الزكاة والصدقات، أليس كذلك؟ قال: وتخصيص جزء من المال والماشية ونذره لله تعالى، تقدم الحديث عن النذر. قال: وتعظيم الهدي والقلائد لبيت الله، ذكر الله تعالى ذلك له سبحانه وتعالى، والهدي والقلائد. قال: وامتثال أوامره والانتهاء عن نواهيه في المآكل والمشارب والملبس. يعني أن العبد يعتقد أن لله جل وعلا عليه في كل صغير وكبير من حياته أمرا أو نهيا، فهو لا يلبس ما يشاء، ولا يأكل ما يشاء، ولا يشرب ما يشاء، وإنما يأكل ويشرب ويلبس ما أذن الله تعالى به، فهو وقاف عند حدود الله تعظيما للمولى تبارك وتعالى. قال: واعتقاد أن كل ما يصيبه من خير وشر ومجاعة ورخص وغلاء وصحة وسقم وفتح وعزيمة وسعد وشقاء ومساعدة الحظ. طبعا هذه كلمة يستعملها العوام حقيقة وفيها نظر، فإن الحظ لا يساعد، والأيام لا تشاء، والظروف لا تشاء، وإنما الذي يشاء هو الله الواحد القهار، وإنما الإعانة من الله سبحانه وتعالى. في الصحيحين من حديث أبي موسى: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. فالإعانة والتوفيق والتسديد حق محض لله سبحانه وتعالى، فهذه اللفظة فيها نظر. وطبعا لا ننسى مسألة مهمة، أن هذا الكتاب إيش؟ مترجم. ومعروف أن المترجم أحيانا قد تقصر عبارته عن مراد المؤلف والكاتب، وهذا نشاهده كثيرا في الترجمات من اللغة العربية للغة مثلا الإنجليزية، نجد أن هناك قصورا في التعبير، والعكس كذلك. قال: وتخلفه، أي تخلف إيش؟ الحظ عنه أيضا. قال: وحزن وفرح كله من قبضته والإحالة على مشيئته قبل ذكر إرادته فيقول سأعمل كذا إذا شاء الله، يعني يقول هذا أيضا من التعبد أنه لا يأتي شيئا من أمور المستقبل يتكلم فيها أو يعزم عليها إلا ويعلق ذلك على إيش؟ على المشيئة، لأنه يعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله جل وعلا، وأنه لا يشاء العبد إلا بعد إذن الرب سبحانه وتعالى ومشيئته، فلهذا هو يتعبد الله جل وعلا بذلك، فيقدم المشيئة على ذلك. والله جل وعلا قال في كتاب العزيز ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. نذكر ربك إذا نسي. قال وتعظيم اسمه تعظيما تتجلى فيه قدرة الله وعجز العبيد، فيقول مثلا ربي وسيدي وخالقي، كل هذه الفاظ تعبدية. قال وإذا أراد أن يحلف باسمه إلى غير ذلك من علامات التعظيم وشعائره، فمن أتى بذلك أي ما تقدم تقريره، وهذا كله يا أخوان كما تقدم من باب ضرب المثل وذكر الأشهر والأكثر، وإلا كما تقدم معنا مرارا كل فعل تعبدي قل أو كثر دق أو جل صرفه لغير الله تعالى شرك أكبر. قال فمن أتى بذلك الأنبياء والأولياء والأئمة والشهداء والعفاريت والجنيات مثلا ينذر لها إذا ألمت به كربة أو نزلت به ضائقة أو ينادي بأسمائها عند ملمة أو نازلة أو يفتتح عمله بأسمائها، وإذا رزق ولدا نذر لها نذورا أو سمى أولاده بعبد النبي أو إمام بخش أو بير بخش، ويخصص جزءا من الحبوب والثمار لها ويقدم لها مما أخرجته الأرض من زروع وأثمار، ثم يستعمله في أعراضه ويخصص من المال وقطعان الأنعام أموالا ودواب، ثم يتأدب معها فلا يصرفها ولا يزجرها عن العلف والتبن. طبعا هذا يحكي واقع رآه المؤلف رحمه الله تعالى في بلاده، رأى ومن يفعلون هذه الأشياء يحلفون بغير الله ويعبدون لغير الله عز، يقول عبد النبي وعبد فلان وعبد الرسول، وهذا موجود إلى زماننا هذا الأشياء. وجد أقوام يخصصون جزءا من الحبوب والثمار والأنعام والدواب والمواشي على اسم فلان، وهذه الأرض حرام لا توقع، هذه لفلان، وهذه الدابة لا تلمس، هذه دابة فلان، وهذه بقرة علان، إلى غير ذلك. كما قال الله جل وعلا المشركين الأوائل وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، لاحظ الله جل وعلا يذمهم بأنهم جعلوا له نصيبا، لماذا؟ لأن الأصل أن يكون الكل لله، لا أن تجعل الله جل وعلا نصيبا. فالله تعالى نامهم عندما جعلوا له نصيبا، فكيف بالذين لا يجعلون الله حظا ولا نصيبا بل يصرفون عبادة كلها لغير الله والعياذ بالله. قال وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. لماذا يصل إلى هؤلاء الطواغيت يملؤون به جيوبهم ويكونون الناس بالبعض عياذ بالله، حصالات ونذور عند القبور وسدنة يأكلون أموال الناس بالباطل عياذ بالله شركا وضلالا وانحرافا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائه، يعني يضع حصالة للشيخ فلان وجنبها حصالة لله عز وجل، فما كان للشيخ فلان يصل للسدنة وللشيخ إن كان حيا يأكلون الناس بالباطل، وما كان لله في آخر النهار يفتحون الحصالة ويأخذون المال أيضا للشيخ وللسدنة وأمثال هؤلاء، وقل مثل ذلك القرابين والنذور إلى غير ذلك. قال تعالى ساء ما يحكمون، أي هذا أسوأ الحكم والعياذ بالله. ثم قال الله جل وعلا وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم الآيات، ثم قال جل وعلا بعدها قال وجعلوا قال الله جل وعلا وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم يردون ولو شاء الله ما فعلوه وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون، وقالوا هذه أنعام وحرث، لاحظ أنعام وحرث، أنعام اللي هي المواشي، الحرث التي هي الأرض المزروعة المحروثة، وهذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمه، وأنعام حرمت ظهورها إلى تركب وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه فيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. يحددون أنعام معينة إذا حملت هذا الجنين خاص بمن؟ بالذكور فقط، الإناث حرام عليهم ذلك. وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. التفريق بين المتساويات ظلم، وهم يفعلون الظلم وينسبونه إلى من؟ إلى الله جل وعلا والعياذ بالله. ويشرعون، ولهذا دائما أقول يا إخوان أصل التشريع الذي يسمونه بشرك القصور أصله شرك القبور. أصل التشريع في الحكم هو فرع عن التشريع الذي قام به هؤلاء الأنداد والطواغيت، سيبوا السوائب وحرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله، وهذا هو التشريع، وجعلوه سلوما بين الناس. ثم جاء بعد ذلك أصحاب شرك القصور فلما رأوا أن للولي حقا في أن يقول هذا حلال وهذا حرام، وللولي حقا أن يقول هذه الدابة لا تركب فهي لكذا، وهذا ما في بطن كذا فهو لكذا، وللشيخ الفلاني حقا يفعل كذا، فأنا من باب أولى، أنا سيد الناس وعندي الملك والسياسة والرياسة وإلى غير ذلك، فأنا أولى من هذا، لماذا هذا يشرع وأنا لا أشرع؟ ولهذا تكون ولماذا يكون التشريع من فلان هذا ولاية وقربة ويشار إليه بالبنان بالزهد والتعبد، ومني يكون شرك أكبر؟ فأقول يا إخوان شرك القصور فرع عن شرك القبور، وما وقع شرك القصور إلا بعد أن اعتقد بعض العباد أن لبعض العباد حقا في التحليل والتحريم والإيجاب والاستحباب. ولهذا قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام. وقال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال ثم يتأدب معها فلا يصرفها ولا يزجرها عن العلف والتبن ولا يضربها بعصا أو حجر أدبا وتعظيما. يعني تدخل هذه دابة الشيخ إلى البستان فتقطع الثمار وتدوس الأشجار وتهلك الحرث والنسل، ما أحد يتكلم معها مطلقا. وهذا من جنس دين عباد البقر، عباد البقر في تلك البلاد أيضا تدخل البقرة ودخلت البقالة فقلبتها عالية سافلها، ما يتكلم معها مطلقا، بل يعتبر هذا من بركات إلهه الذي يعبده والعياذ. فلاحظ كيف هذه المضاهاة لدين عباد الأوثان والأبقار والعياذ، نسأل الله العافية والسنة. والأمر كما تقدم معنا يا إخوان مرارا شنشنة الشيطان في الشرك يكررها على كل قوم. قال ويتمسك بالعادات القديمة والأعراف الشائعة في الأكل والشرب واللباس ويتقيد بها كما يتقيد بأحكام الشريعة. هذه سلوم القبائل وهي المعروفة عندنا بالعادات والتقاليد، هذه عاداتنا هذه تقاليدنا. تقول يا أخي الله جل وعلا حرم كذا، يقول لا، لكن العادات والتقاليد هذه معتبرة. ثم يأتيه مبطل ويقول له دعك من هذا، هذا متشدد متنطع. الله جل وعلا قال في كتاب العزيز خذ العفو وأمر بالعرف، ما كمل الآية. طيب أكمل الآية واعظ عن الجاهلين وأنت منهم، فيحتج بهذه الآية في غير موضعها. وقد بيّن الله جل وعلا أنه لا حق لعبد أن يغير شرعه سبحانه وتعالى مهما كان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وهل جاء الإسلام إلا بتغيير العادات والتقاليد القبيحة المخالفة لشرع الله تبارك وتعالى التي اتخذها العباد دينا بينهم ولربما أصبحت سنة متبعة حتى يعتقد البعض أنها جزء من الإسلام للأسف الشديد؟ فإذا جاءهم أحد وقال هذا حرام قالوا فلان أتى بدين جديد. فلان ما أتى بدين جديد، فلان جاء يجدد دين محمد صلى الله عليه وسلم، لكنك أنت خربت دين محمد صلى الله عليه وسلم وتلاعبت به بدعوى أن هذه هي العادات وهي التقاليد، ربى عليها الصغير وهرم عليها الكبير للأسف الشديد. فيحرم طعاما ولباسا لأناس ويخلهما لأناس ويحضرهما على طبقة كالذكور والإناث ويبيحهما لأخرى فيقول إن الطعام الفلاني لا يقربه الرجال وإن الطعام الفلاني لا تقربه الجوار ولا تقربه المرأة التي تزوجت بزوج ثاني وإن الخبيث الذي يعد باسم الشيخ عبد الحق لا يأكله من يستعمل النرجيلة طبعا النرجيلة دي الشيشة فشو التقعيدات كيف هذا الامرأة الفلانية وهذه المرأة زوج ثاني لا تأكل كذا إلى غير ذلك والعياذ بالله قال وينسب ما يحدث من خير وشر طبعا تلاحظون هذا التشريع أليس كذلك هذا هو التشريع الذي تفرع عنه الشرك الذي ترونه الآن في الأحكام والقوانين الوضعية ولهذا أنا أؤكد على هذه القضية مرارا لأن هناك من يفصل بين المسألتين ويعتقد أن هذا باب وهذا باب شيء صحيح هذا نتج عن ذات مجرد أن ظن بعض العباد أن من حق المخلوق مهما على كعبه من الديانة والتقى والورع أن من حقه أن يقول هذا حلال وهذا حرام ونغير كذا ونضع كذا وهذا يجوز لفلان ولا يجوز لعلان مجرد أن أعطيناه هذه الخصيصة فقد جعلناه منازعا للرب جل وعلا جعلناه شريكا مع الله سبحانه وتعالى ولهذا أول من سيب السوائب وأتى بدين أهل الأوثان إلى مكة من هو عمرو بن لحي كانوا على عبادة الحنيفية ذهب إلى الشام فوجدهم يعبدون إيش الأصنام فاستحسن ذلك فأخذ نسخ من هذه الأصنام والعياذ بالله وأتى بها إلى قومه فقال أرى أن تعبدوا هذه فعبدوها اعتقدوا أن هذا كبير القوم وهذا ممن لا يعصى ولا يرد له قول ولا أمر وأمره نافذ على الصغير والكبير ولا ليس من حقنا أصلا أن نتردد فيما قال اعتقدوا هذا في هذا الرجل فعبدوا الأصنام والعياذ بالله فمجرد هذا الاعتقاد هو فرع عن كل شرك والعياذ بالله وإن الطعام الفلاني لا تقربوا الجواري ولا تقربوا المرأة زوج ثاني وإن الخبيث الذي يعد باسم الشيخ عبد الحق لا يأكله من يستعمل النارجيلة وينسب ما يحدث من خير وشر وما ينتاب من بؤس ورخاء إلى هؤلاء المشايخ والأولياء فيقول إن فلان أدركته لعنة فلان الآن إيش يقول فلان بسخطك فلان الشيخ كسر كراعه فلان الشيخ حرم الولد نسأل الله العافية والسلام فلان الشيخ أخذ عقله لقى درويش لقى مجنون خلاص جن وبعد قليل ينسبونه للشيخ يقول ده مجنون الشيخ وبعد شوية يدخلوا معاه ويبقى من الحوار ويأكل ويشرب وخلاص بقى علامة على ولاية الشيخ ولك تشوف فلان ده قاعد مع الجماعة ديل ده الشيخ اللي أخذ عقله أو عقل تكثر كده ولا كده بياخذ عقلك أنت كمان الله المستعان فيقول إن فلان أدركته لعنة فلان فجن وفلان طرده فلان فافتقر لا حول ولا قوة إلا بالله مجرد أن يظن أن الشيخ يقول فلان طه بره خلاص فلان ده كتب عليه الشقاء والفقر إلى أن يموت الله المستعان ما ترك لله شيء من الذي يكون كهذه الحال إذا طرد من الذي يفعل ذلك إذا طرد إنه الله جل وعلا قال اخرج منها مذءوما مدحورا أيس من رحمة الله الله الذي إذا طرد عبدا فنادي عليه بالويل والثبور والعياذ بالله ولهذا في مسند أحمد بسند ضعيف وعند الترمذي والنسائي بسند جيد من الحسين بن واقد عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن حمدي زين وذمي شين يعني يقول أنا إذا مدحت عبدا ارتفع إلى الأعلى وإذا ذممته نزل أسفل سافل فقال الله جل وعلا ذلك الله تعالى ليس الأمر إليك لست أنت كذلك الذي إذا أثنى على عبده فلا تسر عظيم منزلته والله جل وعلا والذي إذا ذم عبده فلا تسر بؤسه وشقائه هو الله جل وعلا قال وفلان أنعم عليه فلان فساعده الحظ وحالفه الإقبال، وأصابت الناس المجاعة بنوء كذا ونوء كذا، وفلان بدأ عمله بيوم كذا وفي ساعة كذا فلم يوفق ولم يتم، أو يقول إن شاء الله ورسوله كان كذا، كل هذه من الألفاظ التي يستعملها المنددون والعياذ بالله. لدنا أذن يا إخوان؟ طيب أذن؟ طيب ينبغي أن يكون أذن. قال وفلان أنعم عليه فلان فساعده الحظ، يعني فلان أصبغ عليه النعمة فصار الحظ حليفه والتوفيق جار في ركابه في كل مكان. والله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. المنفي هنا هداية التوفيق، أي لا تستطيع يا محمد صلى الله عليه وسلم على علو منزلتك وعظيم قدرك، لا تستطيع أن تدخل التوفيق في قلب عمك. وهذا يقول فلان أنعم على فلان فصار التوفيق حظه وحليفه وإلى غير ذلك، نسأل الله العافية والسلام. ويقنن لهم من سافر في اليوم الفلاني في اللحظة العلانية في الساعة كذا هذا موفق أسبغ عليه النعم، ومن سافر في كوم كذا في ساعة كذا هذا مخذول مطرود إلى غير ذلك، فيحدد لهم أوقاتا معلومة. ولم يأتي في الإسلام تخصيص يوم للسفر إلا ما كان في يوم الخميس للغزو، كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يغزو يوم الخميس. أما تخصيص أوقات ولحظات معينة فهذا لا يكون إلا بدليل شرعي واضح، ورد بعد ذلك بعض الأحاديث سافروا بليل فإن الأرض تطوى بليل، لكن فيه اختلاف بين العلماء والراجح أن الحديث ضعيف. فتخصيص أوقات معينة والتحريم أيضا النهي عن السفر يوم الجمعة حديث ضعيف لا يصح. فنقول هذه المسائل مبنى على الشرع، متى أسافر متى لا أسافر، متى يجوز لي السفر متى يحرم علي السفر، هذا كله يحتاج إلى أدلة، هذه مسائل تعبدية. لأننا عندما أسافر في اليوم الفلاني أنا أعتقد فضيلة ذلك اليوم، وليس كذلك أين الدليل؟ وعندما أترك السفر في الساعة الفلانية أنا أعتقد أن السفر في هذه اللحظة ممنوع، أين الدليل؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ويقول إن شاء الله ورسوله، استعمل الواو واو المصاحبة المفيدة للتشريك العام، والتي يتوهم منها السامع التسوية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للرجل لما قال ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله عبلا، هكذا هو اللفظ المحفوظ، أما أجعلتني لله ندا فلا يصح، أجعلتني لله عبلا بل ما شاء الله وحده. وجاء بعد ذلك الجواز بأن تقول ما شاء الله ثم شاء فلان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى فلانا استعوى والمعية والتسوية عاد له إلى الإفراد، قال بل ما شاء الله وحده، كأنه يقول أنا لا حول لي ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أو يقول إن شاء شيخي وقع كذا، هذا أخبث من الأول، إن شاء شيخي وقع كذا. لا لا هذا يمطف لا حرمة له. قال إن شاء شيخي وقع كذا، أي بمشيئة الشيخ تجد الأحداث وتكون الأمور. قال أو يبدي على من يعظم أسماء وصفات تختص بالله وهي من نعوث العظمة والكبرياء والغنى عن الخلق والقدرة المطلقة والجود الذي لا نهاية له أو القهر والجبروت، مثل المعبود أو أغنى الأغنياء وإله الآلهة ومالك الملك وملك الملوك ونحو ذلك، يعني يقول هذه الألفاظ يطلقونها على شيوخهم. ومنه الآن إيش يا إخوان؟ القطب فلان، والغوث الأكبر، والولي الأعظم، ومثل هذه الألفاظ التي تطلق إرادة تعظيم المخلوق ورفعه في مصاف الخالق والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. قال أو يحلف بالنبي أو بعلي أو يأخذ أولاده الذين يسميهم الشيعة على أئمة الاثني عشر أو بأحد أولاده الذين يسميهم الشيعة الأئمة الاثني عشر. يعني يقول إما أن يسميه يحلف باسم النبي صلى الله عليه وسلم أو يحلف باسم علي أو أحد أولاده الذين هم من نسل الحسن والحسين فيحلفون بهم يعتقدون أنهم يستحقون أن يحلف بهم. وهذا الاستحقاق دال على الشرك الأكبر، لأن الله جل وعلا أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لا يحلف إلا به سبحانه، وأنه لا يحق للمخلوق أن يحلف بغير الخالق جل وعلا. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي، وقال من كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت، رواه مسلم أيضا. والحديث هذا كثيرة جدا سيأتي الإشارة إلى بعضه. الشاهد من هذا يا إخوان أن هؤلاء عظموا هؤلاء المخلوقين حتى ظنوا أنهم يستحقون أن يحلف بهم كما يحلف بالله تعالى، وهذا هو منزع الإشراك به سبحانه وتعالى. قول الشيعة هذه اللفظة المقصود بها الذين يتشيعون لعلي رضي الله عنه، والتشيع أصله النصرة والموالاة، ومنه قوله تعالى وإن من شيعته لإبراهيم أي من أنصاره وأوليائه. ولكن الشيعة عند السلف يختلف حالها عن زماننا هذا. التشيع عند الأولين كان يراد به أحد أربعة أمور. الأمر الأول الذين يفضلون عليا على عثمان، الذين يفضلون عليا على عثمان، هؤلاء طائفة ومنهم من بعض المنسوبين إلى الرواية في الأحاديث. النوع الثاني طبعا هؤلاء يقرون أن أبا بكر وعمر أفضل، ولكن ينازعون في أفضلية علي مع عثمان رضي الله عن الصحابة أجمعين، ويعتقدون أحقية الخلفاء الثلاثة بالخلافة. أما أبو بكر وعمر فلا ينازعون في ذلك، وأما عثمان يقولون بإجماع المسلمين عليه، يعني خلاص فرغ من الأمر ما نتكلم فيه، لكننا ما زلنا نعتقد أن عليا أفضل من عثمان وأولى بالخلافة، لكن حيث بويع له انتهت المسألة. هذا نوع. النوع الثاني الذين كانوا يفضلون عليا على أبي بكر وعمر ويثبتون الخلافة لأبي بكر وعمر، إذن يفضلون علي على الأئمة الثلاثة لكن يقرون بخلافة أبي بكر وعمر. الثالث الذين كانوا يقولون بأن عليا أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر، ولكن حيث بويع لهم فالأمر على بابه، استتب الأمر. النوع الرابع هم الروافض الذين قالوا بسب الشيخين، ويقصدون بالشيخين يقصدون بهما أبو بكر وعمر، ويقولون إنهم قد افتأتوا على الخلافة وانتزعوها من علي. وهؤلاء هم الرافضة الذين لم يروي لهم أحد من أهل الحديث، وهم الذين نادى عليهم الأئمة بالكفر والزندقة والخروج عن الإسلام. وللأسف الشديد المسلمون في هذا الزمان يسمون روافض اليوم بالشيعة، وهذا حقيقة من الثناء عليهم يعتبر، هؤلاء ليسوا بشيعة، هؤلاء روافض، وعندما قيد المؤلف بالاثني عشرية كان ينبغي أن يقول الروافض، لأن الاثني عشرية هم الروافض وليسوا هم الشيعة، إلا أن نقيد الشيعة الروافض الاثني عشرية، وهؤلاء عندهم من الكفريات ما لا يكاد يحصى، ينسبون إلى الله البداءة، والبداءة المقصود بها أن الله يجهل ولا يعلم، وإذا علم أثبت، وإذا علم بدا له كذا وكذا فيثبته، هذا البداء والعياذ بالله. ويعتقدون أن عليا إله، ومن طوائفهم الدروز والنصيرية يعتقدون أن عليا هو الإله، وأنه يسكن السحاب، فالرعد صوته، والبرق ابتسامته، والمطر بكاؤه على خطايا عباده، إلى غير ذلك من جنس عقيدة النصارى والعياذ بالله. ويشركون بالله عز وجل أولياءهم، ويصرحون بهذا في كتبهم، ويطوفون حول القبور، وينذرون للمقبور وغير ذلك والعياذ بالله، ويسبون الصحابة ويكفرونهم جملة إلا نفر قليل، وما أجموا عن تكفير هؤلاء إلا لكي يكون عندهم ذريعة للتعلق بالدين. قال أو بشيخ أو بقبره، أي ما الحلف، ما زال كلام عن الحلف، يحلف بالشيخ فلان، وبعضهم مستعد أن يحلف بالله كاذبا ولا يحلف بالشيخ كاذبا، مستحيل. ولهذا من فقه عبد الله بن مسعود ماذا قال؟ لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لماذا؟ لأن الحلف بالله كذب معصية، ليس كذلك؟ والحلف بغير الله ولو كنت صادقا شرك أكبر. الصحابة كانوا يعلمون الأمة التفريق بين الشرك والمعاصي، وسيأتي عقد باب لذلك. قال كل ذلك يتحقق منه الشرك، ويسمى الإشراك في العبادة، يعني أن يعظم غير الله في الأعمال التي اعتادها تعظيما لا يليق بالله. وهذه الأنواع الأربعة للشرك قد جاء ذكرها صريحا في القرآن والحديث، لذلك قسمنا هذا الباب في خمسة فصول، وهي كما يلي. يقول أربعة، من يذكرنا بها؟ النوع الأول الإشراك في العلم، اثنين الإشراك في التصرف، ثلاثة في أعمال العبادة مش في علاماته، في أعمال العبادة، الرابع شرك التعظيم. إذن هذه أربعة أنواع المؤلف جعلها هي غالب شرك العباد، وحقيقة إذا تأملت في شرك المشركين في كل زمان تدور على هذه الأمور الأربعة. ونكمل إن شاء الله جل وعلا بعد الصلاة، والله أعلم.